الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ففي ذكر ربنا تبارك وتعالى إهلاكه لفرعون وجنده بيان عملي أو نموذج عملي لسنتين كونيتين من سنن الله الخلق. السنن الكونية لا تتغيرش ولا تحابي أحد بل تسري على الجميع. سنة الله عز وجل ولم تجد لسنة الله تبارك. السنة الأولى التي وجدت أن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. فإذا أمن للعبد وهو مقيم على معصيته فليس هذا دليلا على غفلته عنه سبحانه. وما ربك بغافل عما يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤجل الله عز وجل أخذ عبده بعقوبة يستحقها فضلا منه وكرما لعله يتوب. فإذا لم يتوب يؤجله الله عز وجل لعله يتوب. فإذا لم يتوب وكان ذلك استدراجا من الله له أخذه الله بالأول والآخر من ذنوبه. تنزل به عقوبة تتناسب مع ذنوبه السابقة واللاحقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا يملي للظالم. يملي له أن يطلده في الأذى ويؤخر عنه العقوبة وربما يوسع عليه استدراجا حتى إذا اغتر وغره حلم الله تبارك وتعالى عليه وجاءه بطش الله الموصوف بالشدة. إن بطش ربك لشديد أخذ من أول والآخر من ذنوبه. ولذلك مسألة التأخير للمذنبين ده فضل من الله عز وجل لمن يستحقه وعقوبة لمن لا يستحق هذا الفضل. قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليه من ذنب. لو إن كل فعل عوض بفعل مباشر يعني يأتي موعد من ميعاد صلاة فيؤخر الإنسان أو يعني يدعها ويقول خلاص مش الليل كله عيش ومش مصلي فيهلكه الله عز وجل لما بقي على الأرض أحد اللهم إلا يعلم من يمكن أن يستثنونه وهم قلة لا تكاد تذكر. ولهذا جاءت هذه السنة سنة الإمهال وليس الإهمال. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك ذكر ربنا هنا بالنسبة لهلاك فرعون قال مقولته التي أخذ بها فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يعني عاقبه الله عقوبة تتناسب مع آخر أمره وأوله. قالوا آخر الآخرة والأولى منهم من قال يعني عاقبه الله بالغرق ثم التحليق بالنار بعد ذلك في جهنم وعياذ بالله كما قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما قال عن قوم نوح مما خطيئتهم أغلقوا فأدخلوا نار. الغرق للعقوبة الأولى والإيه والآخرة اللي هو التحليق بالنار. أو قالوا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يعني أخذه بذنبه الأول والآخر وبكلمتيه الأولى والآخرة. والكلمة الأولى من كلمتيه اللتين عقب بهما قوله تعالى على لسانه لعنه الله أنا ربكم الأعلى. ثم قال كلمة أخرى هي أشد وأنكى من الأولى قال ما علمت لكم من إله غيره. فعاقبه الله عز وجل على هاتين الكلمتين. يبقى دي مسألة إيه؟ إثبات سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون أنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر هنا عقوبته لفرعون على أمره الأول والآخر أخذ بذنبه الأول والآخر. وده لمن لم يحدث توبة لما فعل إنما من طغى وتدبر واستمر فإنه كما قلنا إذا بطش به أوخذ بذنوبه كل يوم. ذلك يأتي يوم القيامة أهل الذنوب والمعاصي من الكافرين ومن الكافرين. المشركين فيندمون على صغير أعمالهم وكبيرها، لأن ذلك كله مكتوب في صحيفة أعمالهم، ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضل ربك أحدا. السنة الثانية من سنن الله في الكون التي لا تتخلف هي سنة الاستخلاف، أن الله عز وجل خلقنا لنعبده وخلق الخلق جميعا لذلك الجن والإنس، فإذا أقيمت الحجة على الناس ببعث الرسل ببعث الرسل وإنزال الكتب ثم لم يؤمنوا أهلكهم الله وجاء بقوم آخرين ليعمر بهم الأرض وليثقل الأرض بتوحيدهم وتسبيحهم. ولذلك ليس الشأن أن لا نخطئ فنحن بشر، ولكن الشأن إذا أخطأنا أن نحمد لكل ذنب توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح عنه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وسرها وعلانيتها وأولها وآخرها، وأن يستعملنا وأن يستبدل بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.